يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم.